إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم بقبس لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فلما أتى نودي يا موسى اللَّهُ اللَّعْنَ عَلَيْكَ نُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك إني أنا ربك فاخلع عنا عليك نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عنا عليك إنك بالوادي المقدس وأنا اخترتك فاستمع وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّنِي أَنَا لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة وأقم الصلاة لذكري إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة صدق الله العظيم.